قبول العذر بالجهل منكم منهم عند تكفيرهم إلى آخره، مسألة طويلة ترجع إلى شرح كشف الشبهات، فصلتها تفصيلا هناك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.